السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب غزوة ذي قرد وغيرها. ذي قرد مكان يقول علماء على بعد مسيرة يوم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه بلاد غطفان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل أن يؤذن بصلاة الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. لقاح يعني إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الناقة القريبة من الولادة التي ولدت قريبا، حديثة عهد بالولادة. وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، أي بهذا المكان الذي هو على بعد مسيرة يوم من المدينة. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، أي عبد لعبد الرحمن بن عوف، فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أخذها؟ قال غطفان، يعني قبيلة غطفان التي أخذتها. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحة، هي كلمة يقولها المستغيث الذي يرجو نصرة إخوانه، وهي كلمة كثيرا ما تقال عند دهم العدو بلاد المسلمين، فيقول المسلم يا صباحة، يعني أن العدو نزل ببلادكم هلموا فأسرعوا للقائه. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، اللابة الحجارة السوداء، والمدينة وقع بين حرتين الشرقية والغربية، والحر الحجارة الشديدة السوداء شديدة السواد. فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، يعني أدرك غطفان بهذا المكان بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي يوم هلاك اللئام. الرضع يطلق على اللئيم، واليوم هلاك اللئام، هكذا قال العلماء. قال فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، أرتجز تكلم بأبيات الشعر، حتى استنقذت اللقاح منهم، يعني ناقة رسول الله وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستلبت منهم 30 بردة، واستلبت منهم 30 بردة من الملابس. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء، إني قد حميت القوم الماء، أي منعتهم من الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة، يعني أرسل في إثرهم من يغزوهم هذه الساعة فإنهم ضعفاء عطاش. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح، يعني مكنك الله منهم فأحسن إليهم وارفق. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينة. هذا وبهذا القدر أستجئ سائلا الله أن يصلي ويسلم على النبي محمد وآله، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.